والبدء بالتشديد. نعم. والبدء بالتشديد غير ممكن ولا بما خفف من مسكن. بعد كسر وبياء قلبت، وهكذا إن تسكن الياء بعد ضم فقلبها واو لديه منحتم. سنتم. أنتم حفظ؟ أنا حفظان دار الطيبي؟ بلا الأداة؟ علي أداة؟ مقدمة أنت سودة باتشا بتقول؟ يان لاين؟ أداة حفظان ينبارو؟ حنيف؟ أنت سودة؟ ها؟ باتشا؟ ولكن الزاي بزاء وقولهم في ذي حروف إنما يعنون أسماء الحروف فاعلم. أما الحروف فتلك ألفاظ بذي تسمى، وكل حرف واحد عند الألف أربعة أحواله، وقس على ذا زائر الهجاء. سيني سيبقي كم فائدة دلم قياس يبقى ينقل عندك إبراهيم وقت الطيبي تكبر رحمه الله تعالى. وقس على ذا سائر الهجاء، هذا فائدة دلم قياس بلا الإنقال. نه عندك القياس إيتو دي أقامتي قامتشم يم برطامة ها؟ أبا؟ دلم بهاسا؟ إجماع واجب يجوز واجب. قياس دي بهاسا إيتو بغوس. نفهم يا أخوان القياس دي بهاسا بغوس. جلس جلس كتاب لاجر قواعد قواعد نحو يكت أبا مسألة القياس. وعلى هذا فقس وعلى هذا فقس. تتبتر. نعم أحسنتم. قياس نمبر 2 ها عندك ين نمبر 2 بالإجماع حرام. قياس دلم أبا القراءة، قراءة القرآن تأبيسة بوات قياس. أنت بتشاء القرآن يكوت قياس، واجب بتشاء القرآن يكوت أبا اتباع. وما لقياس في القراءة مدخل، تأتريما قياس دلم بتشاء القرآن. أحسنت. إنما القراءة بالتلقي، قال حذيفة اقرأوا كما علمتم. إنما القراءة سنة متبعة هكذا أم لا؟ طيب هكذا حديث علي المسعود لقي نمبر 3 قياس أبا خلاف أبا إيتو أقامة فقه شريعة بيسا قيوس قنك قياس دلام شريعة إيتو مسألة أبا خلافية. أدى علم ينشكب بيسا، أدى علم ينشكب تأبيسا، أدى علم ينطه تنغه جوغا. مسألة إيتو برابا جنس 3 جنس سودا حبيس مسألة إيني. طيب يا أخواني في الله، بسم الله. الحروف الفرعية، باب في الحروف الفرعية. يعني دي بهاسة أرب أدى دوا حروف دوا متشم، أدى حروف ين أصلي دن أدى حروف ين أطه فرعي. حروف ين أصلي حروف ين أنت تأهو إيتو حروف الهجاء. وعدة الحروف الهجاء 29 بلا امتراء، إيتو حروف ين أصلي حروف الهجاء إيتو حروف ين أبا أصلي. ين نمبر 2 جنس إيتو بارو أنتو كيتا دي بوكو إني نمانية حروف الهجاء، حروف الحروف الفرعية معه نمانية الحروف الفرعية. الحروف الفرعية، حروف فرعية ما أسنى حروف ين كل وار داري حروف ين أصلي ين كل وار داري حروف الهجاء. أبا ديفينيسي حروف الفرعية، الحرف الفرعي ديفينيسي حرف فرعي حرف ين كل وار داري تشامبورا دوا حروف ين أصلي. ما أسنى سوارا دوا حروف ين أصلي من جادي تشامبو أنتم من جادي ساتو حرف ين أبا فرعي. كونتو يا أخوان في الله أنتو أداء أنتو حفص كونتو سكران أنتم ما شمنا بتشا من شري غاسقين من شري ما شمنا ها بتشا سكران تينغو سوارة حرف النون سني النون المخفى عند الشين النون المخفى عند الشين النون إتو من شري سوارة نية من جادي تانه أنتارا أبا شين دن أبا نون من شر من شر سسوارا النون سني من جادي شامبورا داري سوارا الشين ين أدا ستلاه نيا أن سوارا النون أصلي إتو سكران كيتا جغب سوارا الغنة إتو حرف ين أبا فرعي كلوار داري شامبورا دوارا حروف. إذن سوارا الإخفاء إيتو سوارا حرفيا أبا فرعي سوارا حرفيا فرعي ما أسنيا دلمنيا أدا سوارا نون دن حرفيا ست لهنيا كلاو شين شين كلاو دال دال كلاو كاف كاف كلاو أبا أبا. جونت يا أخواني في الله والله تعالى من ذا من ذا تنقو سوارا الغنة campur antara dhal dan apa nun. Dan kita sudah belajar sebelum ini ghunnatul ikhfa ghunnatun muqarrabatun ila al-harf at-tali ha suara al-ikhfa nun al-ikhfa ghunnatul ikhfa mamrubah ikut suara harf yang apa depan ni yang setelah ni itu tidak ada khilaf antara qurra tetap betul ha. Itu sebab ikhwan yang pecah suara al-ikhfa semua macam satu suara itu apa? Salah besar. Jelas tak jelas? Idan suara al-ikhfa itu harf yang far'i. Harf yang far'i. Mafhum ya ikhwan fillah? Jelas tak jelas? Tayyib. Tengok saya sekarang. Tengok. Allah Ta'ala mathalan ya ikhwan fillah. Well, ha, apa harf yang depan? Well, طاء أحسنتم ماذا تقول وانطلق الملأ وانطاء طاء مثل ما أنت تهو طاء سبب أدى سوارة الطاء سده دلم أبا سوارة أبا النون تبي إتو نون أتو بكان نون غنة النون تبي سوارة الطاء سده شامبور زمان يا سيديكي سنبقى أنت سده تهو حرف أبا حرف فرعي مفهوم يا أخواني في الله ها آه. حرف لين حرف لين أو الله تعالى ميم أبا باء. إذن حتى سورة الإقلاب إتو سورة ين أبا أبا فرعي جوغا استرسني مفهوم يا أخواني في الله جلس جلس وإلى أخيه. قال رحمه الله تعالى إذن أنسكرا أنتم تهو apa maksudnya huruf yang apa? Far'iyah. Soalan, kenapa Arab guna huruf yang far'i? Kenapa Arab guna huruf yang far'i? Sebab dalam tempah itu, dalam hal ini, dalam apa tempat harf far'i lebih mudah untuk dia untuk pecah far'i dan apa? Asli. Mana-mana dia berubah حرف أصلي أنتو من جادي حرف فرعي ما أسودني أنتو ديا لبها با مدى مفهوم يا اخواني بالله؟ جلس اجلس. سؤالا، برابا حروف يا فرعي؟ جوابا، الهمزة المسهلة دوا، الألف الممالة. أنتم تلسا تابيسا تكب همزة سهاجة. كلو همزة سهاجة إيتو حرف أصلي أو فرعي؟ أصلي. واجب أن تتنبه همزة ين أبا، الهمزة المسهلة، همزة ين مسهلة. فذا بروبة أنت تسهيل كتما بلاجر أبا مزين تسهيل. Itu satu. Nombor dua, alif al-mumala. Tak bisa cakap alif sahaja. Kalau alif sahaja maksudnya harfian apa? Asli. Alif mumala. Kita mau belajar apa maksudnya alif mumala. Nombor tiga, as-sad. As-sadul mushala. Nombor empat, al-ya. الياء كالواو، ياء مكم أبا واو. نمانية، الياء المشمومة، الياء المشمومة أو الياء كالواو، دو نما بيسعيني بيسعين. أنت مبتل ليس الياء المشمومة لبه مدى. الألف المفخمة، تذكران يا أخواني في الله، حرف الألف داري حرف تفخيم أو ترقيق؟ ترقيق. تبيك لو أنت ما بتشاء طال ألف إيتو أبا ما شاء مانا. إن شاء الله كده بلاجر. نمبر نم، اللام المغلظة، الألف المفخمة واللام المغلظة. نمبر توجو، النون، النون الغير مظهرة لبهم ده ينبو كان إظهار مأسنية، دي حال إدغام، دي حال إخفاء، دي حال إقلاب سموها. أتو كيتا بقي نما أنتو نون أنتو، النون المغيرة، مغيرة مأسنية أبا مروبة تبي بروبه ما شمتا إدغام أتو إخفاء أتو أبا إقلاب. أن أنتو أطيبي جوجا حرف الميم إيكود تأبرلو تلسيتو تأبرلو تبي أنتو دي حرف الميم إيكود جوجا سو أنتو دي لبان أنتو جبهر تجو أدا ينجاب لبان جوجا دي تنبى حرف الراء. طيب تبي لباس إن شاء الله إيتو شكو أنتو كيدا. أدا ينجاب حروف رعية سبولو، أدا ينجاب لبان، أدا ينجاب لم نم، أدا ينجاب تجو، خلاف. Tapi khilaf itu bukan khilaf hakiki, khilaf dalam alfaz sahaja. Tapi bacaan dia semua sama. Tapi akhwani fillah, rakizu. Qala Thayyibi rahimahullah ta'ala, wastahmalu aydan hurufan za'idah. Arab juga guna huruf yang za'idah. Za'idah maksudnya bukan, za'idah maksudnya bukan dari kalimat tambahan, bukan. Kalau harf itu menjadi merubah, menjadi asal, menjadi dalam bina'ul kalimah. Macam huruf mabani, itu juga huruf apa? Za'idah sini maksudnya atas huruf yang apa? Asli. Atas huruf yang asli. Maksudnya sudah 29 huruf yang asli, tambah lagi ziyadah huruf yang apa? Far'i. Kalau kita cakap 7, maksudnya menjadi berapa? 36. Itu maksudnya zaidah. Mufhum? Ziyadah dalam nombor atas huruf asli Bukan ziyadah sini maksudnya tambahan atas kalimah yang tak perlu. Bukan. Wadah? Ziyadah huna murad biha ziyadah al-adad. Laysa annaha ziyadah ala mabna kalimah. واستعملوا ايضا حروفا زائده على التي تقدمت لفائده اتس حروف yang kita ingat huruf asliyah ada huruf yang ziyada itu لفائده dia tambah huruf ra'iyah ini sebab faedah apa faedah kita cakap faedah apa qala ka qasdi takhfif sebab apa maksud dia apa takhfif untuk lidani betul. Itu sebab ya akhwan filah saya cakap sama kamu mana-mana ada tempah harf yang far'i untuk lidah lebih mudah dari harf yang apa? Asli. Jelas tak jelas? Untuk dia. Qala ka qasdi takhfifin wa qad tafarra'at min tilka kal hamzati hina suhilat. Apa itu huruf yang far'i yang kita gunanya untuk takhfif yang pertama apa? Al-hamzah al-musahhala. Apa al-hamzah al-musahhala itu? Sejarah al-hamzah al-musahhala itu macam itu ya akhwani fillah. Sekarang ada hamzah. Betul? Hamzah yang hakiki itu A. Yang keluar dari tempat keluarnya yang kita sudah belajar dan faham. Dan ada ibdal. Ibdal maksudnya habus al-hamzah dan berubah dia sama apa? Sama apa? Sama harf mad macam al-muminun. Jelas tak jelas? Ada Arab yang cakap, ada satu ada madhab Arabi fasih yang cakap kita susah untuk kita baca hamzah sama tahqiq dan juga susah untuk kita buat ibdal langsung terus sempurna. Kita guna madhab yang tengah. Tengah itu apa? Tashil. Dia pecah al-hamzah tengah antara tahqiq sama apa? Ibdal. Tengah. So dia tak cakap a. Dan dia tak cakap a. Itu harf mad. Dia tak cakap a tahqiq atau a alif. Dia cakap ada hamzah tapi hamzah yang ringan. Hamzah yang apa? Ringan. Bukan bukan alif, bukan apa? Hamzah. Kalau anta tak faham macam mana, anta baca al-hamzah tapi apa? Dhaif sahaja. Itu hamzah yang hakikiyah. هذه الهمزة المسهلة أن أنتو عرب إني ينقون تسهيل بكان أنتو ستي بهمزة تا بياسا كلو أدى دوا همزة ستلا دوا همزة ستلا أبا ما سوني همزة ستلا همزة همزة ستلا همزة دلم ساتو كلمة بياسا دي ينقون تسهيل أنتو همزة نمبر دوا كونتو أئذا تنقو أئذا إتو تحقيق دي أبتشا أئذا أئذا. Jelas tak jelas? Hafs rahimahullah ta'ala juga ada tasih dalam satu tempat di surat apa? Fussilat. Allah ta'ala a'jami, dia baca a'jami. Tak apa ya kan, perlu praktik insyaAllah dan perlu musyafaha untuk antum belajar tasih. Saya belajar bukan dalam satu majlis. Saya belajar sama rotan. Betul. Mafhum tak mafhum? Tapi insyaAllah masa depan. Yang penting antum faham asal niya, qaidah niya macam mana. Wadih ya akhwani fillah amla? Izan ya akhwani fillah, al-hamzah al-musahhala hiya hamzah tapi apa? Ringan. Tempat niya tengah antara harful mad sama apa? Hamzah. Biasa tempat niya setelah hamzah yang muhaqqaqah satu kalimah ada dua hamzah dia guna hamzah itu dalam apa? Hamzah yang dua. Mafhum ya akhwani fillah? Jelas tak jelas? Ha. Idan ya akhwani fillah hadhihi al-hamzah al-musahhalah. انتو حفص قونا تقونا قونا تقونا قونا اذا بنتي انتو كم لو انت مبوت اتقان انتو روايه حفص بنتي انتو كم انتو بلاجر تسهيل مفهوم كلام orang tanya kamu kenapa ada satu tempat tashil sahaja untuk Hafs dalam surat Fussilat jawaban sebab Hafs rahimahullah ta'ala pilih kalimat itu bukan riwayat bukan dia yang pilih maksudnya riwayat ni pilih kalimat a'jami sebab menjadi Hamzah setelah Hamzah ada apa? Ain macam itu anda tak jumpa untuk Al-Quran kecuali kalimat itu dua hamzah setelah ni ada apa? Ain. An ain itu sangat dekat dari apa? Makhraj apa? Al hamzah. Lebih berat. Itu sebab dia buat takhfif untuk kalimat a'jami. Macam dia cakap rahmatullah taala ka qasdi takhfifi. Jadi dia merubah ini sebab Hafs madhab niat terima setiap hamzah setelah hamzah. Tak apa. Tapi sekarang itu sudah banyak hamzah setelah hamzah ada juga apa? Ain. Kalau hamzah sama ain tak apa. Macam a'naba. Ha? A'raba. La bas. Atau dua hamzah sahaja. Bisa. A'a. A'idha kunna. Tapi dalam kalimat ini, dua hamzah dan apa? Ain. So dia merubah hamzah yang tengah itu untuk tashil. Itu sebab namanya tashil. Mudah. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Ahsan. Kaqasdi takhfif. An subhanallah kalimat itu a'jamiyya akhwani fil surah Fussilat khilaf yang besar antara qurra. Khulf bukan khilaf maksudnya melawan khulf maksudnya different maksudnya madhab beda-beda dalam baca. Ada yang baca tahqiq. A'jami. Ada yang baca hadf. A'jami. Ada yang baca apa? تسهيل أعجمي هذا ينبتش إدخال أعجمي مفهوم يا أخوان دل لاين لاين هذا ينبتش إدخال سمامد أعجمي بدا بدا سبب كلمة إيتو استموا فائدة همزة ينبرتام دلم أعجمي همزة استفهام أن همزة استفهام دي بهذا عرب همزة ينبالين كوال Hamzah yang paling tinggi. Tak bisa merubah apa-apa untuk Hamzah yang pertama itu Hamzatul Istifham. Mana-mana ada Hamzatul Istifham di bahasa, Hamzah yang paling kuat tak terima merubuhan terus. Tak terima sekali. Wajib anda baca Hamzatul Istifham jelas. Faham? Merubah untuk hamzah yang setelah ni. Kalau ada hamzah setelah ni, merubah untuk hamzah yang setelah ni. Tapi hamzah istifham tak terima. InsyaAllah masa depan kita mau belajar kalimat itu lebih insyaAllah. Ada bab khusus untuk ajami insyaAllah dan ahkam seperti ini. Qala rahimahullah ta'ala wa alifin kalya'idh tumalu. Nombor dua, al-aliful mumalah. Apa alif al-mumala? Alif yang sudah suara niya dekat dari harful ya. Wa alifun kal ya. Alifun seperti harfu apa? Ya. Macam ya akhwani fillah. Wa dhuhi wal layli idha saji. Sekarang itu alif. Tapi suara niya macam apa? Tapi bukan ya 100%. Anta tak baca wa dhuhi wal layli idha saji. Tak bisa. Al-Fatihah sebelum ni menjadi macam kasrah. Seperti kasrah. Wal-Alif itu menjadi macam ya. Seperti ya. Wal-Duhi. Hafs rahimahullah ta'ala juga riwayat dia pilihan satu kalimat dalam Al-Quran untuk Alif Mumala. Di surat apa? Hud. Qala Allah ta'ala qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. مجريها وموسى في سورة هود قصة نوح عليه الصلاة والسلام واضح يا أخواني في الله مفهوم إن شاء الله ما شمعنا أنتم بتشل إمالة baca al-imalah seperti al-ya, tapi bukan apa? Al-ya. Contoh? Bukan majri, majri. Naam. Satu degree atas ya. Mufum ya khuanifillah. Contoh ya khuanifillah, alif itu dalam bukul 12. Tengok, alif itu bukul 12. Wadih? Al-ya itu dalam bukul 9. Tengok, qaim. Namanya 90 degree. Ha? Maksudnya itu sekarang 35 degree, 45 degree. Tengok, dari 12 sampai 9. 12 itu bukul, bukul 12 itu harful alif. Bukul 9 itu harfu apa? Al-ya. Sekarang anta mau tarik harful alif untuk menjadi bukal dalam bukul 9, bukul 10. Tengok, anta mau tarik dia sampai bukul suaranya, mau tariknya sampai bukul apa? 10. So bukan i apa? Dekat. Idzan al-alif al-mubala dekat dari al-ya, dari al-alif. Suaranya lebih dekat dari apa? Al-ya. Jauh dari al-alif, dekat dari al-ya, tapi bukan ya 100%. Itu madhab yang masyhur sampai sekarang. Banyak Arab cakap sama imalah. Banyak. Nafhum ya akhwani fillah. Wadih? إذن يا أخواني في الله لابد من إتقان الإمانة إذا أردت إتقان الرواية رواية حفص هاروس إتقان أنتو إمانة كانوا أنتم أبوت إتقان أنتو أبا رواية حفص سبب أده دي رواية حفص رحمه الله تعالى الإمانة فائدة فائدة مذاهب القراء دلم ماله أمبات قراء متواترون دلم إمالة مذهب نية أمبات هذا أمبات مذهب دلم القرآن أنتو مسألة الإمالة يام برتاما مذهب ينتدى أدى إمالة دلم بتشعان دي إتو ساتو قراءة دلم القراءة المتواترة سموا ساتو قراءة سهجة sekarang madhahib qurra al mutawatirun semua qiraat yang datang dari Rasulullah SAW yang mutawatir yang sah madhab ni dalam bab al imala wal alif al mumala itu yang harf yang far'i yang kita baru belajar madhab ni empat satu dari empat yang pertama madhab yang tidak ada imala dalam bacaan ni itu madhab Ibn Kathir satu qiraat sahaja Abdullah Ibn Kathir al Makki rahimahullah taala عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي بن كعب وعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن كثير المكي جلس أجلس روايانية أداء أداء إمالة إتو عجيب sangat ajib tak ada imala walau sadar Al-Qurani itu sebab ada Qur'an yang cakap itu paling istimewa ajib sebab semua qiraat mutawatir dari Rasulullah ada apa? Ada imala nafum ya Allah fillah ada yang tak terima perkataan itu tapi untuk tak terima itu tak nilai sebab itu sudah mutawatir dan itu ijma' tak perlu anda terima tak terima anda cakap ajaib itu terserah kamu tapi qira'ah dia macam itu amanna billah wadih satu apa qira'ah mutawatir birawiyai al-bazzi wa qumbul dua riwayat macam hafs wa syu'bah Abu Bakar bin Ayyash itu juga dua riwayat tak ada mafhum jelas Nombor dua, yang ada tapi sedikit, macam Hafs. Jangan cakap Asim. Cakap Hafs. Sebab Asim ada riwayat lain yang ada banyak imalah. Maksudnya Asim ada dua riwayat. Riwayat yang ada sedikit. Macam siapa? Hafs itu satu tempat. Yang pertama kita cakap qira'at Ibnu Katsir. Sini kita cakap riwayat Hafs. Nombor tiga yang ada tepi tengah. Tengah. Tengah macam Abu Amr, Ibnu Amir dan mayoritas qira' tengah. Mayoritas qira' jumhur al-qira' tengah. Tengah maksudnya ada, mungkin dalam setiap surah ada. Tapi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ikut qawaid, qawaidnya, ada qaidah-qaidah itu dia. Termasuk riwayat lain untuk Asim, Abu Bakr bin Ayyash itu juga. Nombor empat yang apa? Yang ada banyak, mayoritas qira'aniya ikut apa? Imalah. Itu macam Hamzah wal Kisai wa Khalaful Ashir. Macam Hamzah wal Kisai wa Khalaful Ashir. Itu mutawatir juga. Sekarang berapa madhab ada? Tak apa kalau anda tak hafaz an-namaniyah, tak apa. Kalau hafaz an-namaniyah, jazakallahu khairan. Tapi kalau tak hafaz an-namaniyah, tak apa. Kalau anda cakap empat madhab yang tidak ada, yang ada sedikit, yang tengah, yang ada apa? Baniyah. Jazakallahu khairan. Bagus. Maksud saya, anda faham al-imala itu sebagian dari qira'at Rasulullah yang mutawatir. Itu maksud saya. Kalau anda hafaz an-nama qura' itu, jazakallahu. Kalau tak hafaz tak ada apa-apa. Tapi anda wajib faham qura' itu antara ahli sunnah semua masyhur. Walau anda tak tahu, tapi itu masyahir ulama. Wa masyahir qura'. Qura' itu paling masyhur antara ahli sunnah. Siapa dia, sejarah dia, qira'ah dia dan lain-lain. Walau ada ulama al-huffaz yang tak tahu bacaan dia dan usul riwayat dia semua, tapi dia kenal siapa dia. Macam anda sekarang tahu siapa bin Bas, betul tak betul? Tapi anda tak hafal fatwa dia. Tapi anda tahu sama. Dia tahu siapa Khalaf bin Hisham al-Bazzar. Dia tahu siapa Al-Amash Sulaiman Mihran. Dia tahu siapa Hamzah bin Hamid Ziyad. Walau tak tahu qira'ah dia apa. Jelas saja. ثم قال رحمه الله تعالى والصادق الزين كما قد قالوا. نمبر 3 حرف الصاد يعني macam apa? Zain. Apa sad macam zai? Maksudnya ada Arab yang dia baca حرف الصاد macam zai. Sampai sekarang masih ada. Kalau anda pergi Mesir dan Algeria dan lain-lain, anda mau dengar dia cakap zalim. Anta orang zalim dia cakap. Tapi itu untuk حرف الظا yang salah, tapi ada merubah untuk harf apa? Az-zain. Nafum, az-zirat. Ihdina az-zirat al-mustaqim. Misal, zirat al-ladhina na'amta. Zai tapi mufakham. Ada zai mufakham. Tak ada, tapi dalam huruf ra'iyah ada. Itu tidak ada untuk hafs. Qari' lain. Wadih? Labas. Kalau tidak ada untuk hafs, tak perlu kita berhenti dalam ini. Walya kalwaw kaqila. Ya merubah masymuma. Untuk menjadi masymuma, merubah. Untuk ishmam. Itu tidak ada untuk hafs juga. Tapi untuk antum belajar. Macam ya akhwani fillah, macam itu. Qila, dia cakap qila. Buat ishmam, antum arfu dia. Qila. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وسيئت وجوه الذين كفروا دي فتشا وسيئت وجوه الذين كفروا مذهب مشهور مفهوم tapi tidak ada untuk apa hafs yang garis. وقيل مما كسر ابتدائه اشم ضمه itu faedah itu ya ikhwan fillah, antum buat dua bracket. Apa bracket? Hah? Tanda turun. Kurun. Tanda kurun. Ajib. Kurun itu di bahasa maksudnya. Tanda kurun. Tanda kurun. Ha? Buat itu tanda kurun. Kita mau belajar masalah itu masa depan. Babul Ishmam al-Rawd. Fi qawlihi rahimahullah ta'ala kasrabtidaihi ashammu dhamma. Kita mau belajar al-Ishmam itu mulai kapan. Sebab Hafs guna Ishmam juga. Min al-ibtida al-Ishmam tempatnya dari mulai bacaan harfnya. Apa maksudnya itu masa depan kita mau belajar. Tapi dari sekarang antum buat tanda untuk tempat ini. Thumma qal wal-alifu allati taraha fukhimat. Mana-mana anda tengok alif yang mufakham? Ada untuk Hafs Baniya. Untuk semua kaum qurra. Falamma fasala Talut bil Julud. Talut. Sekarang alif itu mufakham tak? Bisa tak baca Talut? Bisa cakap Talut? Tak bisa. Idan alif mufakhama itu far'i. Sebab asal alif bukan dari huruf apa? Tafkhim. Kenapa tafkhim? Sebab sebelumnya harf apa? Tafkhim. Masya Allah. Juga untuk ada qurra lain yang baca as-salat. Mafhum? Tapi untuk ni ya, kita tak tidak ada, tapi ada alif mufakhama. Idan wajib anta belajar alif mufakhama untuk itqan riwayat, riwayat Hafs. Wahakadha al-lamu idha ma ghullidhat. والالف التي تراها فخمت وهكذا اللام اذا ما غلظت اللام المغلظه اللام المغلظه لام يندبل مثلا دي رب الجلاله الله وهكذا اللام اذا ما غلظت ها لهذا قلنا يا اخواني في الله بركتان ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله قران betul sahih tapi kurang jelas. Lebih jelas kalau dia cakap apa? Wa ghallidhil lam. Sebab al-lam kalau haqnya tafkhim sudah tafkhim dia paling tinggi. Nama dia bukan tafkhim lagi, nama dia apa? Taghlid. Itu perkataan At-Tibi, perkataan Asy-Syatibi dan lain-lain. Semua bagi nama untuk tafkhimul lam apa? Taghlid bukan apa? Tafkhim. Itu yang sah. Itu yang betul. Faham? Idan ya akhwani fillah, at-tafkhim dua jenis. Tafkhim untuk semua huruf, at-tafkhim untuk lam khusus, tafkhim ul-lam namanya apa? Taghlid. Soalan kenapa hak al-lam taghlid? Jawaban sebab tempat keluarnya luas. Yang paling luas di huruf lidah. Maksudnya tafkhim dia menjadi apa juga? Paling luas di huruf lidah. Kalau macam itu maksudnya paling apa? Tinggi. Wa qala Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Wadih. Allahu akbar. Anahwa dhali. Wa nunu adduha idha lam yudhiru. Jelas. Sama an-nun kalau bukan di hal izhar maksudnya hal apa? Idgham, ikhfa, iqlab. Itu juga dari huruf yang far'iyah sudah menjelas. Qultu kadzaka al-mim fi ma yadhharu. Sama at-tibi jakab ikut harful mim. Su'antu at-tibi 8 huruf far'i. Al-mim juga, al-mim al-mukhfa, atau al-mim al-mudghama juga untuk dia apa? Huruf yang far'i. Wadih? Hadhihi khulasatul huruf al-far'iyyah. Idzan antu hafz berapa dari huruf far'i? Hafz dalam riwayat ini berapa huruf yang far'i? Kira 3. Berapa? Macam mana 3? Al-alif mumala ada, al-hamzah musahala ada. Al-alif musahala ada. Al-alif mufakhama ada, al-lam mughallaba ada, an-nun al-mukhfa ada, al-mim mukhfa ada. Berapa? Yang tidak ada apa? Al-ya kal waw wa sad kal zai. Jelas tak jelas? Yani berapa? Idan untuk At-Tibi 8 huruf yang far'iyya, untuk Hafs darinya berapa? 6. Baik, as-sahih al-mim itu ikut an-nun. Itu sebab dia yang cakap 7. Tapi cakap 8 bisa juga bagus, tidak ada masalah, khilaf lafzi bukan hakiki. Wadih? Untuk Hafs, Hafs pilih 6 huruf dari ini. Di riwayatnya pilih 6 huruf far'iyah yang ada di bacaan kamu. Wajib anta itqan, harus anta itqan niya kalau mau itqan apa? Riwayah. Betul-betul. Jelas? Barakallahu fikum. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.